وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له إلا لمن أذن له. وقال: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وفي الصحيحين من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم وأكرم الخلائق على الله عز وجل أنه قال: آتي تحت العرش وأخر لله ساجدا ويفتح علي بمحامد لا أحصيها الآن، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. قال: فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود. فذكر أربع مرات صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء. وفي الحديث أيضا يقول تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه نصف مثقال حبة من إيمان. نصف مثقال عندي ما فيها نصف مثقال من إيمان. من إيمان. أخرجوا من النار من كان في قلبه ما يزن ذرة، من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. الحديث. وقوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أن يحيط علما بالخلائق كلهم ولا يحيطون به علما، كقوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقوله: وعنت الوجوه للحي القيوم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد: خضعت وذلت واستسلمت الخلائق لجبارها الحي الذي لا يموت، القيوم الذي لا ينام، وهو قيم على كل شيء يدبره ويحفظه، فهو الكامل في نفسه الذي كل شيء فقير إليه لا قوام له إلا به. وقوله: وقد خاب من حمل ظلما، أي يوم القيامة، فإن الله سيؤدي كل حق إلى صاحبه حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. وفي الحديث يقول الله تعالى: وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم. لا يجاورني اليوم ظلم ظالم. اي نعم، يعني هي عندي بالراء وربما تكون عندك بالزاي. اي لا يجاورني اليوم ظلم ظالم. نعم. يعني في الجنة. نعم. وفي الصحيح: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والخيبة كل الخيبة لمن لقي الله وهو مشرك به، فإن الله تعالى يقول: إن الشرك لظلم عظيم. وقوله: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: لما ذكر الظالمين ووعيدهم ثنى بالمتقين وحكمهم، وهو أنهم لا يظلمون ولا يهضمون، أي لا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم. قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة وغير واحد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فالظلم الزيادة بأن يحمل عليه ذنب غيره، والهضم النقص. قال تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول: ولما كان يوم المعاد والجزاء بالخير والشر واقعا لا محالة، أنزلنا القرآن بشيرا ونذيرا بلسان عربي مبين فصيح ليس فيه لا لبس فيه ولا عيب، وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون. لا لبس فيه ولا عيب ولا عيب ولا عيب. نعم. وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون، أي يتركون المآثم والمحارم والفواحش، أو يحدث لهم ذكرى، وهو إيجاد الطاعة وفعل القربات. فتعالى الله الملك الحق، أي تنزه وتقدس الملك الحق الذي هو حق، ووعده حق، ووعيده حق، ورسله حق، والجنة حق، والنار حق، وكل شيء منه حق. وعدله تعالى أن لا يعذب أحدا قبل الإنذار وبعثة الرسل والإعذار إلى خلقه، لئلا يبقى لأحد حجة ولا شبهة. وقوله: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، كقوله تعالى في سورة: لا أقسم بيوم القيامة، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. وثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعالج من الوحي شدة، فكان مما يحرك لسانه، فأنزل الله هذه الآية، يعني أنه عليه السلام كان إذا جاءه جبريل بالوحي كما قال جبريل، كلما قال جبريل آية قالها معه من شدة حرصه على حفظ القرآن. فأرشده الله تعالى إلى ما هو الأسهل والأخف في حقه لئلا يشق عليه، فقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أي أن نجمعه في صدرك ثم تقرأه على الناس من غير أن تنسى منه شيئا. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. وقال في هذه الآية: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي بل أنصت، فإذا فرغ الملك من قراءته عليه فقرأه بعده. وقل رب زدني علما، أي زدني منك علما. قال ابن عيينة رحمه الله: ولم يزل صلى الله عليه وسلم في زيادة من العلم حتى توفاه الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث: إن الله تابع الوحي على رسوله حتى كان الوحي أكثر ما كان يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن ماجه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أنفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما، والحمد لله على كل حال. وأخرجه الترمذي عن أبي كريب عن عبد الله بن نمير به وقال غريب من هذا الوجه. ورواه البزار عن عمرو بن علي الفلاس عن أبي عاصم عن موسى بن عبيدة به وزاد في آخره وأعوذ بالله من حال أهل النار. قال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان فقال يا آدم قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قال ابن أبي حاتم قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أصباط بن محمد قال حدثنا الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سمي الإنسان لأنه عهد إليه فنسي. وكذا رواه علي بن أبي طلحة عنه. وقال مجاهد والحسن ترك. وقوله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يذكر تعالى تشريف آدم وتكريمه وما فضله به على كثير ممن خلق تفضيلا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد تقدم الكلام على هذه القصة في سورة البقرة وفي الأعراف وفي الحجر والكهف. قال وسيأتي في آخر سورة صاد إن شاء الله تعالى يذكر فيها تعالى خلق آدم وأمره الملائكة بالسجود له تشريفا وتكريما ويبين عداوة إبليس لبني آدم ولأبيهم قديما. ولهذا قال تعالى فسجدوا إلا إبليس أبى أي امتنع واستكبر. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك يعني حواء عليهما السلام فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى أي إياك أن يسعى في إخراجك منها فتتعب وتعنى وتشقى في طلب رزقك فإنك هاهنا في عيش رغيد هنيء لا كلفة ولا مشقة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. إنما قرن بين الجوع والعري لأن الجوع ذل الباطن والعري ذل الظاهر. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى وهذان أيضا متقابلان. فالظمأ حر الباطن وهو العطش والضحى حر الظاهر. وقوله فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قد تقدم أنه دلاهما بغرور وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وقد تقدم أن الله تعالى أوحى إلى آدم وزوجته أن يأكل من كل الثمار ولا يقرب هذه الشجرة المعينة في الجنة فلم يزل بهما إبليس حتى أكلا منها وكانت شجرة الخلد يعني التي من أكل منها خلد ودام مكثه. وقد جاء في الحديث ذكر شجرة الخلد فقال أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن أبي الضحاك قال سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها وهي شجرة الخلد. رواه الإمام أحمد رحمه الله. وقوله فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما قال ابن أبي حاتم قال حدثنا علي بن الحسين بن إشكاب قال حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم رجلا طويلا كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق. نعم كأنه نخلة سحوق طويلة. كأنه نخلة سحوق. نعم. فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه فأول ما بدا منه عورته فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة فأخذت شعرة شجرة فنازعها فناداه الرحمن يا آدم مني تفر. فلما سمع كلام الرحمن قال يا رب لا ولكن استحياء أرأيت إن تبت ورجعت فأعائدي إلى الجنة قال نعم. فذلك قوله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. اللهم صل وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا منقطع بين الحسن وأبي بن كعب رضي الله عنه فلم يسمع منه وفي رفعه نظر أيضا. قوله وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة قال مجاهد يرقعان كهيئة الثوب وكذا قال قتادة والسدي. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة قال ينزعان ورق التين فيجعلانه على سوآتهما. وقوله وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال البخاري رحمه الله قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أيوب بن النجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاج موسى آدم فقال له أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم. قال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني أو قد قدره الله علي قبل أن يخلقني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. هنا احتج آدم بالقدر على المصيبة ولم يحتج بالقدر على المعصية لأنه تاب من المعصية والتائب كمن لا ذنب له تاب الله عليه. وإنما احتج آدم بالقدر على المصيبة يحتج بالقدر على المصائب ولا يحتج به على المعايب. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا الحديث له طرق في الصحيحين وغيرهما من المسانيد. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى